بدون محصل. أما أقول بأن ست أو ثمان هذا هو الشاذ لا يعول عليه. نعم ولقد أحيانك سبعة من المثال والقرآن العظيم. نعم. وقال عمرو بن عبيد ثمان، وقال حسين الجعفي ستة، وهذان القولان شاذان. صدق قول الشاذان لا يعول عليه. نعم. وإنما اختلفوا في البسملة هل هي آية مستقلة من أولها كما هو عند جمهور قراء الكوفة وقول جماعة من الصحابة والتابعين وخلق من الخلف، أو بعض آية، أو لا تعد من أولها بالكلية كما هو قول أهل المدينة من القراء والفقهاء، على ثلاثة أقوال كما سيأتي تقريرها في موضعه إن شاء الله تعالى وبه الثقة. قالوا وكلماتها 25 كلمة وحروفها 113 حرفا. قال البخاري في أول كتاب التفسير وسميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف. حروفها كم؟ وحروفها 113 حرفا. كذا تأتي حروف 113. نعم هل يكون سيء؟ نعم سيء 100 حرف. ها نعم وكلمات. نعم وكلمات 25 كلمة. نعم. قال البخاري في أول كتاب لا بد من الكلمات الكلمات والحروف، إذا أسقط حرفا من هذه الحروف ما صح الصلاة والشدة بحرفه الحمد لله رب العالمين. إذا 11 شدة الحمد لله هذه أول شدة الحمد لله رب الباء الرحمن هذه الشدة الثانية الرحيم الدين إياك وإياك والصراط والذين ولا الظالمين شدة ثانية لا بد من إتقان الشدة ولا بد من إحسان الحروف. قال العلماء إذا أسقط حرفا منها ما صحت الصلاة وكذلك إذا قرأ قراءة يلحن فيها يلحن يحيل المعنى كما لو قال إياك نعبد إياك بالكسر تبطل الصلاة إلا إذا عادها لأنها خاطب بخطاب الأنثى إياك نعبد. وكذلك لو قال أهدنا الصراط أهدنا تغير المعنى أهدنا من الهدية اهدنا من البداية أهدنا الصراط أو قال الصراط الذين أنعمت الضمير أضاف الضمير إلى يعيدها إذا ما عادها بطلت الصلاة هذا يغير المعنى. إذا قال إياك أو أهدنا أو أنعمت أما إذا كان لا يغير المعنى فلا تبطل الصلاة. إذا قال الحمد لله رب العالمين كما يقول بعض العالم مالك يوم الدين هذا لحن لكن ما يغير المعنى. أو قال الصراط الذين أنعمت عليهم كما يقول بعض العامة هذا لحن لكن لا يغير المعنى. الأمثلة الثلاثة تغير المعنى تبطل الصلاة. كما إياك نعبد لا بد من إعادة العيد إذا ما عادها بطل الصلاة. إياك هذا خطاب للأنثى والمصلي يخاطب الله إياك أهدنا تغير المعنى صرني الهدية أعطينا هدية وإهدنا من الهداية أنعمت إذا قال أنعمت أضاف الضمير إلى والخطاب للرب صرق الذي أنعمت يا الله هذا يتغير المعنى هذا تفضل الصلاة إلا إلى عنه. أما اللحن الذي لا يغير المعنى هذا لا تصح الصلاة. وإن كان لا ينبغي أن يعني يرتب إمام الإنسان ليلحن لا ينبغي يرتب إمام لكن لو لحن لحن لا يحضر معنا صرف فيها وقال لو قال الحمد لله إذا الحمد هذا لحن أو الحمد لله رب العالمين أو قال مالك يوم الدين أو قال صراط الذين أنعمت عليهم كما قال بعضهم هذا لحن لكن لا يغير معنا والصرف صحيح. نعم والضاد نعم الضاد إذا نطقها طاق والضاد والضاد سيأتي كلام المؤلف رحمه الله يتساهل فيها لقرب مخرجهما فإذا أبدل الضاد الضال ضاء صحا صلاة كما سينبه المؤلف حافظ بن تيمية. نعم.